وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا بأموال وبنين يا سلام يا سلام يا الله أكبر ثم رددنا لكم الكرة أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا الله أكبر وجعلنا جهنم كافرين حصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إن هذا القرآن السَّبْعَ